على سهرة واللي ضحكته زهرة واللي ويا حبايبه بس يا سلام لسان راحت باله واللي جه فاكك وشه وخد حبايبه تمشوا واللي رمى ورا ظهره بس اهو ده اللي كل الناس بصاله هما كام يوم دين عيشه خد حبايبك فرفشه واللي دايبه بطمشه وكبر بقى في ناس يضيع عمرها في العين وناس حياتها يومين ويكين ده اللي لقى ناس حلوة يصونها ده محدش لقى سهرة واللي ضحكته زهرة واللي ويا حبايبه بس يا سلام يا ناس على راحة باله واللي فاكك وشه وخد حبايبه تمشوا واللي رمى ورا ظهره بس اهو ده اللي كل الناس بصاله هما كام يوم وكبر الباب في ناس يضيع عمرها في العين ده اللي لقى ناس حلوة يصونها ده محدش لقى هم كام يوم هنا عيشوا خد حبايبك فرفشوا واللي دايقوا بطنشوا وكبر الباب في ناس يضيع عمرها في العين وناس حياتها يومين ويكين ده اللي لقى ناس سهرة حلوة المزيكا علمنا الراديو ده سيكا سمعني أغاني وعيشني بدل المود اللي راح أنا بادئ من بدري يومي مخلصتش من همومي عايز حاجة تعوضني عن اللي حصل في اليوم يا سلام لو غنوة حلوة تيجي بصحصح شوية وتخلي المود ده رايق من دلوقتي لحد ما نام على 105.3 بسمع أغنية رايقة كلمة وقلتها ومفيش زيها نغم أفقم

ناغم اف ام 105.3. أغاني عايشينها. مستشفى 57 357 مصر هتتحول من أكبر مستشفى سرطان أطفال في العالم إلى أكبر مجمع بحثي علمي تعليمي طبي في العالم لسرطان الأطفال في خلال 5-6 سنين الجاية. استراتيجية مستشفى 57-357 بتقوم على تكامل الأهداف. لا يمكن منظومة طبية تقوم بدون وجود منظومة إدارية قوية، بدون وجود جودة في جميع جوانب العمليات. الإدارة في 57-357 مصر مش بس إنها إن هي تطبق المعايير الدولية. الإدارة في مستشفى 57-357 إدارة مختلفة. إدارة مش مبنية على إن إحنا يبقى عندنا مجموعة قناعات ثابتة أو مجموعة قرارات ثابتة. إدارة مبنية على تمكين كل شخص في مكانه إنه ياخد القرار الصحيح. كل ده علشان 57-357 مصر اهتمامها الأول والأخير هي الاستمرارية والاستدامة والمحافظة على الجودة. شعار رحلة علم هدفها الحياة بيمتد لعلوم الإدارة، بيمتد للخدمة الاجتماعية، بيمتد لكل جوانب تشغيل مؤسسة بحجم مؤسسة 57-357. لكن العامل البشري كان من أول يوم هو الحقيقة الوحيدة اللي في تاريخ 57-357 مصر اللي عملت فرق. هدفنا بيمتد أكتر بكتير من مجرد علاج أطفال مريضة بالسرطان. هدفنا الوصول إلى أسباب السرطان، هدفنا القضاء على السرطان. 57-357 مصر ثقافتها بتؤمن بحاجة واحدة بس، إن حياة طفل واحد أهم من الدنيا وما فيها. للاستفسار اتصل ب 19 057. اتبرع برسالة ب 5 جنيه على رقم 57357 أو رسالة ب 10 جنيه على رقم 9 57357. مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19. المعلومة المظبوطة هنا مش من على النت ده بس. الطب العلمي ده فن كبير وكلام مفهوم كده زي الشمس. لو تسمع كل يوم هتلاقي في فرق كبير واكيد هتحس. هتلاقي الصحة تمام يا سلام. اسمع برنامج طب وبس. طب وبس. طب وبس مع وئام وجدي من الحد للخميس من 11 ل 12 الظهر على نغم اف ام. هذا برنامج برعايه عيادات الدكتور اسراء السعيد لتجميل وزراعه الاسنان، شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، مركز برادة للعيون والليزك، شركة نرهاديو للصناعات الدوائية. انبسط وتعالى يلا كل يوم كده زي عدتك. معلومات كده الله الله كل ده علشان سعادتك. اضحك خلي المود سعيد اشحن طاقتك من جديد. كل يوم موضوع مهم كده جبناه لك علشان سعادتك. علشان سعادتك مع محمود عباس ومروى عمر من الثلاث للخميس من 9 ل 11 بالليل على نغم اف ام. علشان سعادتك 105.3 نغم اف ام. أغاني عايشينها نغم ام ام. Yeah. عندك استنى ثواني هتسمع دلوقتي في أغاني. خد فكرة ما تقلبش الراديو هاخدك مشوار لبعيد. عندي بجد أغاني عايشين عارفك هتقولي فين. على 105.3 انت بتسمع أحلى أغاني. كل لما يجي في بالي اقول معاك 105.3 نغم اف ام اغاني عايشينها نغم اف ام نغم اف ام اغاني عايشينها ثلاثة نغم اف ام الان 5:30 مساء على نغم اف ام اليكم مستجدات الساعة محليا وعالميا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم، والتطلع إلى تركيز هذا التعاون والتنسيق للتحضير لقمة المناخ العالمية القادمة COP27 في شرم الشيخ. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اليوم باتريشيا إسبينوزا السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فيليب لازاريني وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري والسيد الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأكد الرئيس دعم مصر المطلق للأونروا للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، كونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسؤولية الإنسانية الهامة خاصة في مجالي التعليم والصحة. بحثت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط خلال زيارتها للعاصمة البريطانية لندن مع لويس تايلور الرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان الصادرات البريطانية التعاون المشترك والوضع الاقتصادي الراهن على المستوى العالمي وتأثره على استثمارات القطاع الخاص التي تعد عاملا رئيسيا في الحفاظ على مكتسبات التنمية، وكذلك فرص توطيد التعاون مع وكالة ائتمان الصادرات البريطانية في توسيع نطاق الضمانات للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في جهود التنمية. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، تطلق وزارة الداخلية المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد اعتبارا من 15 من مارس الجاري وحتى 13 من أبريل المقبل بالتنسيق مع كبريات السلاسل التجارية بإجمالي 993 فرعا إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 60%. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 130 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 1092 طنا. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 428 طن سلع غذائية. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 105500 طن دقيق. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يزيد عن 558 طن سلع غذائية. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي رياباكوف أن قوائم العقوبات الشخصية ضد الولايات المتحدة والغرب سيتم الإعلان عنها قريبا. وكانت الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة فرضت على مدار الأيام الماضية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. للتبرع لحساب صندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كورونا 037-037. قدمنا إليكم مستجدات الساعة محليا وعالميا. شكري عبد الحميد. بقول لك تعال بهمة درة، وأنا عايزك في كلمة، كلمة تغير مود حياتك، كلمة تجيب أخرك في كلمة. قوم وافرح وانسى اللي ضايقك، قوم ما تخلي الفرح سايق، سوق الفرح على حبايبك وكل الناس تفرح بكلمة. افرح وغني وانسى الدنيا، افرح وغني وانسى الدنيا، خليك معانا في نغم اف ام. وبفكر دايما فيك وحياتك حن عليا، سلم كده صف النية، ده انا جاي مسلم لك. خليني اشوفك تاني مشتوعنك وحشاني، وبفكر دايما فيك يا حبيبي حن عليا، سلم كده صف النية، ده انا جاي مسلم لك. ساكن في العالي عالحال ده بقالي ليالي يا حبيب الله يديك عمال من الصبح ناديلك طب اجيب لك وسط واجيلك ولا اعمل ايه يرضيك يا قمر ساكن في العالي عالحال ده بقالي ليالي يا حبيب الله يهديك عمال من الصبح ناديلك اصحاب زمان جينا الليله دي هنسهر فيه ونغني كمان متجمعين ومنورين وحشاني فعلا قعدتنا ولمت زمان هنقضي يوم ضحك وهزار ودماغنا رايقه ولسه شباب ما احناش كبار وما تدفعوش عندي الحساب هنمشي أول ما يقولوا طلع النهار عايزين نولع الدنيا نولع الدنيا والليلة نفرح كلنا كلنا مش طالبة حزن ولا ثانية حزن ولا ثانية ولا هم يدخل وسطنا وسطنا هنلاقي فرحة محوشة اليوم جميل والموت تمام والليلة حلوة ما يشغلناش الساعة سلام السهرة دي جت في المعان ويا عم بس انكشر لي ما تضحك يا واد عندي العلاج وعلى المزاج والليلة كله هيتدلع ما فيهاش قعاد ولا هم يدخل وسطينا نغم أف أم 105.3 أغاني عايشينها نغم أف أم 105.3 نغم أف أم أغاني عايشينها. بنادي عليك حبيبي حس بهوايا دي ناري ايدك هوايا وسايب الجراح يا ريت نرتاح واشوف الدنيا بعيونك لان هدوئي بيخونك وانا عشان ابين لك اني شريك وعايش عمر افكر فيك ومش فاهمك يا ريت تفهم بان البعد هيخليك فرقنا يعدي عادي عليك ولا يهمك تعبت ليه عشان ابين لك اني شريك وعايش عمر افكر فيك ومش فاهمك يا ريت I am. نغم اف ام، اغاني عاشمها عاشمها. الدنيا فيها حاجات كتير، تويت كومنت او شير، I'm fine. ابديت كتير، موضوع كبير، وكل ده في يلا اونلاين. موبايل جديد، لابتوب شديد، داونلود ابلود ريجستر وساين، بتعمل متابع في الجديد، وكل ده يلا اونلاين. يلا اونلاين مع ميرا العمري وهبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوي، الحد والخميس من 12 لواحدة الظهر على نغم أف أم، برعاية جوميا. دور حواليك هتلاقي كتير ناس بتساعدك في الخير، شوف كم مشروع في كم بني آدم هدفه يشوف تغيير، والمصري طول عمره أصيل. اطمن انت مش وحيد، ليك ضمان ايد في ايد. ايد في ايد مع محمد بكر كل يوم سبت من 1 ل3 العصر على نغم اف ام. ايد في ايد. انت يلي ماشي قولي، وانت ماشي بتسمع ايه؟ قولي مين بيونسك، قولي مين بيكون معاك، في سعادة وابتسامة على الملامح، قولي ليه؟ عايز أكون زيك كده، مش فارق لي ده وده. 105.3 أغاني عايشينها حابينها فيها منا. 105.3 هي سري في السعادة، بس انت اسمعها. السلام لو يجمعنا مكان يبقى على بالي يا حبيبي كتير مش مرة ولا تاني لو غمضت عليا بلاقيني برجع بالأيام والحكاياتنا زمان قلت الله يمسك بالخير أيامك وحشاني لو ترجع تاني ده أنا دلوقتي بقول يا سلام لو يجمعنا مكان ياك ده أنا دايما أقول يا حبيبي يا ريتني معاك وأنا لو مشغول ما أقدرش في يوم أنساك بس الأيام واخداني زي ما واخداك أنا دايما أقول يا حبيبي يا ريتني في يوم انساك بس الايام واخداك كده انا دايما اقول يا حبيبي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لسه باجي على بالك ايه يعني مشيت ايه يعني رضيت بالبعد وغبت حبيبي اوام هيلوم الناس ميلوم الناس انا عمري ما هنسى مع الايام انا كل يوم عشنا وانا معاك يوم لسه فاكر زمان زمان زمان واللي عشته معك زمان لسه فاكر ليا حاجة حلوة لسه بالإمكان تاني حبنا يرجع وهوانا يبقى زي ما كان نغم اف ام نوال الزغبي لسه باجي على بالك في حد بيعيش لي وياك خلاص ما بقاش في ليا مكان جواك نسيت قلبي اللي عمره ما يوم ينساك ومش هنساك FM أغاني عايشينها الدنيا على كفي